تفسير الآية 35 من سورة فاطر، يقول تعالى: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أي ومما يقولونه أيضا: الحمد لله الذي أذهب عنا الأحزان، والذي أنزلنا وأدخلنا كذلك دار الإقامة الدائمة بلا نهاية، أي أعطانا هذه المنزلة وهي الجنة ببساتينها وقصورها ونعيمها التام الذي لا يقارن، والتي لن يصيبنا أو حتى يلمسنا فيها أي نصب أي تعب ولا أي لغوب، أي درجة أعلى من هذا التعب وهي الضعف الشديد والهزال بسببه. وبالجملة ليس فيها أي تعب جسدي أو نفسي أو غيره، وهذا كله من فضله أي عطائه الزائد اللانهائي، حيث أعمالنا لم تكن تساوي كل ذلك العطاء والنعيم المقيم الدائم الخالد.